يا عمر الدنيا ما تسوى تنام وخاطرك زعلان ولا به شي يستاهل يخلي قلبك يعاني طلبتك كان لي خاطر تبعد عنك الأحزان لديت عيونك الحلوة تبسم لو على شاني حبيبي صار لي مدة أشوفك تعيه حيران وأنا والله لا شفتك حزين تزود أحزاني أنا أحبك ولا ودي تعيش بدنيتك ندمان ترى الأيام محسوبة وتاليها العمر فاني تصدق بسمتك والله تفرح خاطري الولهان يطير من الفرح قلبي وصير بعالم ثاني ولا من شفتك بضيقة أحس إني أنا الغلطان عاتب نفسي بنفسي ولو ما كنت أنا الجاني غلاك بداخل عروقي ولا يوصل غلاك إنسان يغر الوقت ويثبت لك غلاك إن الله أحياني أضحي بعمري لعيونك تنام انت وانا سهران ونادي جروحك القلبي تجي واحد ورا الثاني عمري الدنيا ما تسوى تنام وخاطرك زعلان ولا به شي يستاهل يخلي قلبك يعاني